هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به عند الدخوع في الصلاة، ولم يرد عنه دعاء بهذا ولا بغيره، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشرع في الصلاة. وقال للرجل الذي يعرف عند أهل العلم بالمسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسدل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولم يكن له ذكرا أو دعاء مشروعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.